مؤسسة نسائم للإنتاج الصوتي تقدم. الشوق نار كاوية لرضا عليم خافية، فسبيل ذلك وقفة عند الحصون العالية. لا تحسبوا أني هنا راض بحكم الطاغية، لكنما جسدي هنا والروح مني حانية. لرصاصة ومدافع وقنابل مترامية، ترمي بأشلاء لها فأمضي لدار ثانية. فاقبل يا مولاي الكريم وحققا دعائيا، فالنفس في شوق لك ولجنان عزك رانيا. فالنفس في شوق لك ولجنان عزك رانيا.